يحتاج الإنسان مثلا إلى مطالعة في كتاب وليس محتاجا له دائما فيستعيره من مكتبة أو من صديق له يقرأ فيه ثم يرده، يسن إعارته ولمن أعاره أجر. وكذلك يحتاج مثلا لثوب يتجمل به أو لمسلح يتجمل به مثلا في ليلة زفاف أو نحوه وليس بحاجة إليه دائما فتعيره ليتجمل به في تلك الليلة ثم يرده ولا تبقى حاجته دائما له. يحتاج إلى قدر يطبخ فيه يوما أو شهرا أو أسبوعا إذا كان مثلا مسافرا أو في قرية ليس له فيها أهل فيستعير منك قدرا يطبخ فيه أو إناء يشرب به أو سراجا يستضيء به أو صحنا مثلا يأكل فيه فتعيره. فالإعارة في هذه الحال سنة وله أجر، وفي منعها إثم إذا كان مستغنيا عنها. وقد فسر منعها فسر قول الله تعالى ويمنعون الماعون أن المراد منع العارية مع الاستغناء عنها. إذا احتاج إنسان إلى دلوك ليجتذب به من البئر أو إلى قربتك ليجتذب بها ماء لبيته مثلا أو إلى كذل ليطبخ فيه يوما أو نحوه فتسن إعارته وتكره ويكره منعه مخافة الإثم والحال هذا. ولأنه لا يحتاج دائما إلى هذه السلع فهو إنما حاجته عارضة، هذا هو السبب. وإلا من حاجته عارضة العادة أنه غير عارضة العادة أنه يشتريها يتملكها، لأنه يقول أشتريها فقد أحتاجها في السنة مرة أو مرتين. مثلا هو بحاجة مثلا إلى مسحاق ليحضر بها أو زنبيل ليستعمله في الحفل مثلا أو منجل ليقطع به حشيشا أو نحوه أو فأسا يقطع بها حطبا وما أشبه ذلك. فإعارته فيها فضل وفيها أجر. وكذلك كل ما فيه منفعة منفعة مع حاجة المحتاج إليه. يشترط أن تكون المنفعة مباحة، فإذا كانت المنفعة محرمة فلا يجوز إعارته، لأنه إذا أعاره صار شريكا له، فلا يجوز أن تعير طبلا ليغني به أو يضربه، ولا عود ملهاة مثلا ولا شطرنجا. وكذلك ألا تغنى الأشرطة أشرطة الغناء الناجم والأفلام أفلام الفيديو ونحوه التي فيها صور محرمة؟ لا، إذا طلب أن تعيره فعرني هذا الفيلم فإنك تكون آثما، حيث أنك تساعده على هذا المنكر. وهكذا إذا عرفت أنه يستغير منك لأجل معصية يتعاون كسيفا ليقتل به مسلما او ليضرب به او رصاصة بندقية مثلا ليصيد بها وهو محرم او يرمي بها مسلما دريئا او استعار قدرا ليصنع فيه حمرا وانت تعرف ذلك منه او استعار شطرنجا للعب عليه او به وكذلك لو استعار موسى ليحلق به لحيته او ليحلق به اللحى فان هذا لا يجوز لانه مساعده له على المنكر. والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وهكذا المحرم اقتناؤه محرم ايضا اعارته. فكتب الضلال محرم اقتناؤها ومحرم اعارتها لانه يضل بها ايضا غيره. والمجلات الخليعه محرم اقتناؤها ومحرم اعارتها لانها تضل خلقا كثيرا. فمتفضا لقوله هاهنا ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا ينتفع به مع بقاء عينه يعني تطبخ في القدر والقدر لا يتغير لكم بخبيث او تشرب الشاي مثلا او تجلس على الكنب او تفرش الجلي او تلبس الثوب يوما او نحوه او تاكل في القدر او تستضيع بالسراج عينه باقيه وفيه منفعه وهذه المنفعة مباحة مع بقاء عينه. يخرج ماذا؟ يخرج ما لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه كالشمعة. معلوم أنها تفنى بالاستعمال وكالكيس مثلا الطعام لا يعار لأنه يفنى بالاستعمال وإنما يسمى قرضا. إذا أطلبته كيسا ليأكله فإنه يرد بدله كما تقدم في باب القرض. ثم استثنوا البضع. لا يجوز مثلا أن تعير جاريتك المملوكة لمن يقعها لأن الوضع لا يباح إلا إما بملك يمين أو بنكاح صحيح وهذا ليس بموجود لأنها ملك غيره. أما إعارة على الخدمة يعني إذا كان عندك خادمة أعارتها لتخدمهم ثم يردونها يعني في شغل يدوي فلا بأس بذلك. وكذلك العبد إذا أعارته لمن يستخدمه فلا مانع من ذلك. يخدم عندهم قيادة سيارة مثلا أو تغسيل سيارة أو شفاية حديقة مثلا أو إصلاح طعام أو إصلاح قهوة أو تنظيف أواني تغسيلها أو تغسيل ثياب. عبدا يعني مملوكا لهم أو خادما أنت أملك به فتعيره. يستهنى إذا كان كافر فلا يجوز أن تعيره عبدا مسلما. لماذا؟ لأنه يهينه ولأنه يستذله وهو كافر ولأن الكافر لا ولاية له على المسلم. قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي سيطرة وقوة وتسلطا. ليس للكافر سلطة على المسلم ولهذا إذا أسلم العبد وهو عند كافر كلها الكافر بإعتاقه أو ببيعه أو بهمته، أي بإخراجه من ملكه حتى لا يبقى ذليلا عند كافر. وصيدا ونحوه لمحرم لا يجوز أن تعيره صيدا، وذلك لأن السيد محرم على المحرم، محرم عليه إمساكه ومحرم عليه ذبحه. قال تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلذلك لا يجوز، وهكذا لا يجوز أن تعيره شيئا يبطل إحرامه، فلا تعيره قميصا يلبسه وأنت تعرف أنه محرم. المحرم لا يجوز له أن يلبس قميص، وكذلك إذا كان محرما طلب منك مثلا موسى يحلق به وأنت تعرف أنه محرم فلا تعره هذا الموسى لأنه محرم عليه الحلق، وكذلك مقراضا يقلب به أظهاره وهو محرم محرم عليه تقليب الأظهار. يقول: وأمة وأمرد لغير مأمون، لا يجوز إعارة الأمة لإنسان غير مأمون عليها، لا يؤمن أن يطأها. وكذلك الأمرد يعني الشاب، يعني إذا كان شابا مملوكا وهو جميل يخشى أن يفعل به فاحشة لواط، فلا يجوز أن يعاق. وأما إذا كان مأمونا يعني يقصد بذلك استخدامه فلا مانع. العارية مضمونة إذا تلفت، دليل ذلك حديث صفوان بن أمية لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة هوازن في حنين طلب منه عارية دروع، الدروع التي يلبسها المقاتل 30 درعا، فقال قبل أن يسلم قال: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة نستعيرها يلبسها المقاتلون وتضمن إذا تلفت ونردها إذا بقيت. فاستعار منها 30 درعا، وهذا دليل على جواز الإعارة من غير المسلم إذا كان بحاجة. يعني هذه أنواع من الأسلحة، ودليل أيضا على ذلك، ولا شك أن الذي يعيرها للمجاهدين يكون له أجر إذا استعار منك سيفا يقاتل به الكفار، أو رمحا مثلا، أو قوسا، أو درعا، أو جوشنا، أو مثلا مجنا يلبسه على رأسه، أو حذاء، فإن المعير يكون شريكا له في الأجر. وكذلك أيضا الأسلحة الجديدة يصح إعارتها للمجاهدين ويكون شريكا له في الأجر، الدبابات مثلا، السيارات والقاذفات والبندقيات والرشاشات وما أشبهها يصح إعارتها، ويكون للمستعير أجر القتال بها وللمعير أجر في ذلك. إذا تلفت فإنه يضمنها، يضمنها بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف. المثلي يضمن بمثله، وغير المثلي يضمن بقيمته يوم تلفه. فالمثلي الذي يوجب له مثل، فيقال مثلا هذا الشأس يوجب أمثاله، تعاره فانكسر، أعطيه كأسا مثله فإنه موجود يضمن بمثله. أو مثلا هذا الكتاب احترق، توجد الكتب التي مثله، تشتري له كتابا وتعطيه إياه. وهذا الثوب وهذا الحذاء مثلا وهذا السدر وهذا الصحن يعني لها أمثال، فيضمن المثلي بمثله. وأما غير المثلي فهو الذي تختلف أجناسه، مثلا الجلود يعني كالكربة والشقاء والمزادة، هذه عادة أنها تختلف، قل أن يوجد مثلها مساوية، أن يوجد قربة مساوية لهذه أو مزادة مثلا أو ظرف مساوي لهذا الظرف. وكذلك الأشياء التي كانت تصنع باليد كقدور النحاس والأباريق القديمة، هذه يقل غالبا أن يوجد مثلها مساوية. فكيف تضمن؟ تضمن بقيمتها أي وقت تقوم، تقوم يوم التلف، يوم التلف يعني اليوم الذي تلفت فيه تقوم، كم تساوي تلك القربة، كم يساوي ذلك القدر الذي تلف عند يد على يد فلان، كم يساوي ذلك القبيل الذي لا يوجد له نظير في هذه الأزمنة، يساوي عشرة، هذه عشرة قيمته يوم تلف. لكن تلف الاستعمال بمعروف كخمول من شفاف، إذا تلف الاستعمال فإنه لا يضمن. فإذا مثلا أجل لك أن تلبس الثوب، ثم إن الثوب من أثر اللبس العادي من غير تثبيت بلي وتحرك فلا يضمن. وكذلك المنشفة، المنشفة التي ننشف بها الأيدي مثلا بعد الغسيل أو بعد الوضوء، فإذا ذهبت خملها من آثار المسح، الخمل أحجارها التي فيها ذهبت الخمل فإنها لا تضمن، لأنه مأذون فيه، قد أذن لك التي أذن لك بأن تتمسح بها مدة شهر أو نحوه، فذهب هذه الخمل مأذون فيه. وكذلك لو اسود القدر من الطبخ فيه مأذون فيه فلا يضمن. وهكذا لو تسلم وجه المسحاة من آثار الحفر مأذون لك فيه أن تستعملها في الحفر، أو تشقق الزنجيل من آثار الحمل فيه. فالحاصل أنه إذا تلف الاستعمال استعمال بمعروف فلا ضمان، وأما إذا استعملها استعمال غير معروف فإنه يضمن. كيف يكون الاستعمال غير معروف؟ إذا استعملها استعمالا زائدا عن ما هي عليه، فلو مثلا أنه أخذ يضرب بالفأس حجارة مثلا يكسرها بها فتثلمت الفأس وتكسرت، أو المسحاق مثلا يحشر بها أرضا حجرية كان من آثار ذلك أن تكسر وجهها، يضمن الحال هذا، لأن هذا ليس هو المعروف. المعروف أنه يقطع بالفأس خشب، والخشب لا يكسرها، وكذلك النسات ونحوها يحضر بها الأرض السهلة، وكذلك المنجل الذي يسمى النحش يقطع به الحشيش ونحوه، فإذا قطع به الحجارة فتذلل فإنه يعتبر قد تعدى فيضمن. يقول ولا إن كانت وقفا ككتب علم هذه لا تضمن أيضا لأنه معلوم في استعمالها، الكتب الموقوفة في المكتبات يوجد كتب مكتوب عليها وقف يستعيرها الإنسان ليقرأ فيها، فلو قدر مثلا أنها تلفت عنده فإنها لا تضمن، وذلك لأنه معلوم في استعمالها، فتلفها عنده كتلفها في المكتبة إذا استعملت، لكن لا يجوز أن يستعملها استعمالا غير معدوم فيه، لأن يستعملها أو يعني غير رافق بها، بل مثلا يرجيها على الأرض أو يرجي بها سيئا أو يعرضها للشمس مثلا أو للأطفال، في هذه الحال يضمن. وعليه مؤونة غزها، إذا كانت تحتاج إلى مؤونة فإنها على المستعير، فلو مثلا احتاج إلى حمال كما لو استعار مكيفا ثقيلا رده عليك يا مستعير أجرة الذي يحمله من بيت المعير إلى بيت المستعير ثم من بيت المستعير إلى بيت المعير، أجرته على المستعير مؤونة ربها. وكذا كل شيء له مؤونة إذا كان ثقيلا كما لو استعار فرشا ثقيلة ليفرشها في حفل أو نحوه، أو استعار خياما ليستظل بها في مناسبة ونحوها ثم انتهى منها، فردها على أجرة الرد على المستعير لأنه أخذها لمنفعته. وإن أركب منقطعا لله لم يضمن، صورة ذلك إذا رأيت إنسانا منقطعا في برية وتصدقت عليه وأركبته دابة، أركبته بعيرا مثلا أو فرسا أو حمارا أو بغلا أو مثلا وثقت به وأركبته من سيارة سلمت السير مفاتيحها له ثم إنها خربت أو تلهت الدابة وهو لم يفرق فإنه لا يضمن، وذلك لأنك محسن وتطلب الأجر، فليس لك أن تكذر أجرك وتبطله لتغريمه، فإنك محسن إليه. انتهينا من العارية الوصل الذي بعد له الفصلان في الغصب. الغصب هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، وكلمة الاستيلاء أوسع من الأخذ، إذا عرفه بعضهم بأنه أخذ مال الغير ظلما نقول قد يكون هناك غصب من غير أخذ، كما لو أخرجه من بيته ظلما واستولى على بيته أو على مزرعته أو على أرضه من غير أن يقبضها، فإن هذا يسمى غصبا. وهكذا مثلا إذا طرده من ماشيته إبله أو خيله أو بقره فإنه يعتبر استولى عليها فيعتبر مقتصبا. يصح الرفض لكل شيء يمكن ملكه. قال الله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي يغتصبها من أهلها، يتسلمها ويطرد أهلها. يدل على أن الغصب هو الأخذ أو الاستيلاء على مال الغير أو حق الغير. الغصب والنهب كبيرة من الكبائر، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا ينتهب رجل نهبة يرفع الناس إليها أبصاره حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني ينتهبها من صاحبها والناس ينظرون، يعني يشبه غصب. وفي الحديث الصحيح: من اغتصب شبرا من الأرض بغير حق فوقه من سبع أراضين، دليل على أنه من شبائر الذنوب. ثم يقول: من غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محرمة ردهما لا جلد ميتا. وذلك لأن الكلب المقتنى صاحبه أحق بمنفعته، لأن الله تعالى أضافه إلى أهله في قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فهذا الكلب الذي دربته وعلمته فتعلم وأصبح يعرف ويصيد الصيد، فأنت أملك به. فإذا جاء إنسان واغتصبه قهرا بغير حق نقول له: رده إلى ما إلى صاحبه فهو أولى به، وأنت تعتبر غاصبا. وهكذا الخمر محرمة، الخمر محرمة وهي بأيدي اليهود محترمة، لا يجوز مثلا أن تدخل بيوتهم وتشق الظروف التي فيها الخمر. احترامها معناه إقرارهم عليها، فإن من دينهم شرب الخمر، يرون ذلك جائزا ويقرون، إلا أنهم لا يظهرون بيعها في بلاد الإسلام، ولا يظهرون شربها، ولا يخرجون وهم سكارى، ولكن نعرف أنهم يصنعونها في بيوتهم ويجتمعون فيشربونها. فلو دخل إنسان مثلا واغتصب جف خمر أو جنا فيه خمر ثم ذهب به، أمر بأن يرده، لأن هذا من الاعتداء على المعاهدين، والمعاهدون لهم احترام. ورد الوعيد: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. المعاهدون وأهل الذمة لهم ذمة ولهم عهد، فيرد الكلب ويرد الخمر المحترمة، وأما غير المحترمة فلا يردها. غير المحترمة هي التي أظهرها صاحبها أمام الأسواق، فإنهم إذا أظهروها فلا حرمة لها بل تفلس. لا جلد ميتا، وقد عرف في جلد الميتا الخلاف هل يطهر بالدباغ أم لا، والراجح عندنا أنه يطهر، وأنه إذا طهر يستعمل في اليابسات وفي الرطب وفي المائعات. وإذا كان كذلك فالصحيح أنه مملوك وأنه مباح لتفاعله وأنه عين مالية تباع وتستبدل. فعلى هذا إذا كان مجبورا فإنه يرده، وكذلك إذا كان يطلق أن يبغض فإنه يرده أيضا. وإتلاف الثلاثة حذر، حذر يعني لا ضمان فيه، إتلاف الثلاثة الكلب والخمر والجلد. قد عرفنا أن الراجح في الجلد أنه مضمون، فإذا مات الكلب أو أهراق الخمر فلا ضمان لأنه لا قيمة لها. يقول إن استولى على حر مسلم لم يضمنه، بل ثياب صغير وحليه، وذلك لأن الحر لا قيمة له ولا ثمن له. فلو مثلا استولى غصبا على إنسان حر واستولى عليه، حبسه عنده أو أوقفه عنده، وقدر مثلا أنه مرض أو مات، فلا دية عليه ولا ضمان عليه، لأنه ليس له قيمة بخلاف العبد. إذا استولى على العبد فمات عنده فإنه يضمنه بثمنه. إذا استعمل هذا الحر فرحا، أكرهه مثلا على أن يبني عنده أو يحفر عنده أو يستعمله في نسيج أو في حجامة أو في هندسة مثلا أو في سقي حرث أو في رعي إبل، استعمله في عمل وأكرهه حتى اشتغل ذلك العمل، عليه أجرته، وذلك لأن أجرته متقومة، منافعه متقومة. الإنسان عادة لا يعمل عند غيره إلا بأجرة، فإذا استعمله فرحا فعليه أجرته. وهكذا إذا حبسه وأضاع عليه منفعته فعليه أجرته. يقول أنت حبستني شهرا أو أسبوعا، لو لم تكن حبستني لكنت أتكسب وأحترف وأشتغل وأحصل على مصلحة، والأمر يأتي علي هذا الزمان، يطالبه بأجرته. أما إذا كان صغيرا فإنه يضمن ثيابه وحليه. إذا اغتصب مثلا طفلا ثم بليت ثيابه عليه ضمان ثيابه، اغتصب مثلا جارية عليها حلي وأمسكها عنده، يعني ليست مملوكة، يوضع حليه الذي عليها خواتيم أو أسمرة أو أقراض، فإنه يضمن ذلك الحلي. أما إذا كان قنة مملوكا فإنه يضمنه، فإن مات القنة عنده ضمنه بقيمته، وإن حبسه فعليه أجرته، وإن استعمله كرها فعليه أجرته. وذلك لأن القنة متقوم، فهو كما لو غصب شاة فماتت فإنه يضمنها لأنها متقومة، ولو لم يكن ظلمها، لو ماتت بمرض حدث عليها وكذلك بقية الدواب صغيرة أو كبيرة، فلو غصب دجاجة ومات في يده ظننها بقيمتها، أو غصب بعيرا كجمل أو ناقة ثم مات عنده إما بتفلة كأن أهملها وأجاعها أو حمل عليها أو مات عنده مرضا، فإنه يضمن الجميع، وذلك لأنها متقومة. ويلزمه رد المغصوب بزيادته، وإن نقص بغير تغير سعر فعليه أرشعه. يلزمه رد المغصوب شرعا، يحكم عليه إذا غصب شيئا أن يرده. ورد فيه حديث: لا يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. عصا أخذ العصا بغير حق فإنه يردها، فإن زاد فإنه يرد زيادته، يرده بزيادته متصلة أو منفصلة. الزيادة المتصلة إذا غصب شاة هزيلة ثمنت عنده ردها ولو كانت تساوي مثل الثمن الأول مرتين، وكذلك إذا غصب بستانا ليس فيه حمل ثم حمل الشجر النخل أو الأعناق أو التين يرده بحمله الموجود، وكذلك لو غصب شاة حائلا أو بقرة حملت عنده يردها بحملها، لأنه عين مال المغصوب منه فيرده ولو غرم عليه أضعافه. لو قال مثلا: أنا أنفقت على هذه الشاة أن الذي استجلبت لها ذهلا حتى سرقها، أنا حفظتها مدة ورعيتها وأعطيت الراعي أجرته كذا وكذا، فيقال: أنت ظالم وليس لعرس ظالم الحق، فعليك ردها بزيادتها ولا تستحق شيئا. وكذلك لو غيرها عن ما كان عليه، لو غصبها مثلا غصب قطنا فنسجه ثوبا فإنه يرده، يرده كما هو يعني قطنا. وقد يقال إنه يستحق أجرة النسيج. وكذلك لو غصب خشبا ونجره أبوابا فإن عليه رده، وذلك لأنه عائن مال المغصوب منه. أو غصب بيضا فأصبح جراحا فإنه يردها، ولو قال: أنا ما غصبت إلا بيض أرد عليه بدله، يقال: هذا عين ماله، هذا عين مال المغصوب، يلزمك أن ترده ولو أنفقت عليه ما أنفقت. إذا غصب مثلا سبرا يعني ذهبا في ترابه ثم صفاه وأصبح صافيا مسبوكا فإنه يرده، ولا شيء له أجرة السباكة. وكذلك لو صاغه حليا فإنه يرده، ولا حق له في أجرة الصائغ أو أجرته إذا كان صائغا لا حق له لأنه تصرف في ملكه غيره. إذا غصب قطعة قماش ثم فصلها وخاطها ثيابا فإنه يردها ولو غرم عليها أضعف ثمنها، وما ذاك إلا أنه تصرف في شيء لا يملكه، ليس لك حق في هذا التصرف، تصرفك تصرف فضولي فلا تستحق شيئا. وهكذا لو باعها يلزمه استرجاعها، إذا باع الشاة المصومة أو السيارة المصومة فالبيع باطل لأنه تصرف من ملك الغير. وهكذا لو جعلها صداقة لامرأة تزوجها، أصدقها هذه السيارة المرسومة أو هذا البعير أو هذه القطع من الزلي أو القماش المرسوم فإنه يردها ويعطي المرأة صداقة بدل هذه الأشياء التي أصدقها. وهكذا لو وهبها للإنسان لازم استرجاعها. لو مات مثلا الغاصب فعلى الورثة أن يردوا الأعيان التي يعرفون أنها غاصب إلى مالكها إذا كان معروفا، يردونها عليه، وذلك لأنها ملكه، ذلك الرجل المعروف عندهم، فلا يحل لهم أن يستمتعوا بها وهم يعرفون أنها ظلم. وإذا نقص المرصود فعليه ضمانه، عليه أرشاه. فلو مثلا خزلت الشاة أو العبد فإن عليه ضمان ذلك النقص، يقال قيمتها لما اغتصبها وكانت تمينة 300 والآن قيمتها 100 بسبب الهزال، فإنه الحال هذا يضمن النقص. أو مثلا شجرت لما اغتصب الشعب كانت مزينة وصارت عنده بعد ذلك كبيرة، شجرة السن يعني قد ذهبت ثناياها، فإنه يضمن نقصها، يقدر قيمتها يوم أخذها ويوم ردها ويضمن الفرق بينهما. أما إذا كان النقص بسبب تغير السعر فلا ضمان. فلو مثلا اغتصب السيارة في وقت السعر مرتفع، كان عندما اغتصبها قيمتها 80,000 ثم إنه بقي عنده ولم يستعملها وردها، ولما ردها كانت لا تساوي إلا 60، نقصت الربع فعليه ضمان نقصها. إذا كان النقص بسبب كدم ما يسمى بالمجيل، أما إذا كان بسبب رخص الإثار فلا يضمن، لا يضمن إذا كان النقص بسبب السعر. مثاله اغتصب الأرض، اغتصب أرضا وقيمة ذلك الوقت 100,000، وبعد سنة أو نصف سنة رخصت الأراضي فصارت لا تساوي إلا 50، يقول هذه أرضك ما تصرفت فيها، نقصها ليس بسببي إنما هو نزول الأسعار. الحاصل أنه يضمن النقص إلا إذا كان بسبب تغير السعر. وإذا زاد السعر ردها بزيادة السعر. فلو غصبها وقيمتها 20,000 ولما ردها ارتفع السعر وكانت تساوي 40,000 يردها ولا يطالب بشيء. وإذا كان فيها منفعة أضاعها، فإن صاحبها يطالب لمنفعتها تلك المدة. فإذا قال عطلت علي داري مدة شهر أو مدة سنة، تركتها مكفولة كنت أستغلها أذكرها أو أجرها، فعليه أجرتها تلك المدة التي أضاعها على صاحبها. يقول عندنا أغرس لزمه طلع وأرش نقص وتصفية الأرض والأجرة، أي لزمه أربعة أشياء. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرس ظالم حق. وهذا عرس ظالم، غصب الأرض ولما غصبها بنى فيها بناء جنايات وغرس فيها أشجارا بغير حق، ولما استرجعها صاحبها طالبه، فيقول له: عليك أن تقلع هذه المباني التي بنيتها بغير إذن، ولو غلم أضعافها، ولو كان بناؤها مثلا كلفه 100,000 والهدم قد يكلفه 100 أخرى، هدم البناء وقلع الأشجار التي غرس بهذه الأرض يلزمه أن يقلعها من أصلها، ويلزمه أيضا أرش نقصها. يقال: لما غصبها كانت أرضا مستوية وكان فيها طعمها وكان فيها طيبها، ولكنه نقصها لما أنه غرس فيها، فهذا الغراس امتص طعم الطين الذي فيها وامتص طعم الأسمدة التي فيها، نقصت قيمتها، عليك أرش النقص. قيمتها لما كانت قبل أن توصل 100,000 والآن قيمتها 50، عليك النصف، نصف القيمة. عليه أيضا تسويتها عندما يقلع الأشجار ويكون فيها حفر، يأتي مثلا المساحات فيمسحها حتى يسويها كما كانت. عليه أيضا أجرتها إذا بقيت عنده سنة أو 10 سنين، فإنه يطالبه بأجرتها. أجرة كل سنة مثلا 10,000 أو 20,000، فيلزمه 4 أشياء: القلع وأرش النقص وتسوية الأرض والأجرة. لو قال صاحبها: أنا أقنع بهذا الشجر الذي غرسته فيها، وأرى أن قلعه يفسد وأنه تكلفة وأن فيه مصلحة بقاؤه، لأنه قد أثمر أو قارب أن يثمر، أرى أن فيه مصلحة، اتفق على إبقائه. ولما أبقاه طالب الغاصب وقال: أعطني مقابل تعبي، فأنا قد اشتريت هذه الجذوع مثلا بكذا وكذا، ثم اشتريت المضخة وحفرت لها في هذه المكان وجلبت الغراسين فغرست، وهكذا أيضا عملت عليها إلى أن قربت من الثمر. لهما أن اتفقا على إلقاء هذا الشجر وهذه المباني التي بنى فيها ويقدر له قيمته، ولكن يطالبه بأجرتها السنة عن السنة التي مضت. يقول: ولو غصب ما استجر به أو صاد به أو حصد به، فمهما حصل من ذلك غير مالكه. يعني لو مثلا أنه اغتصب ألف ريال ثم استجار بها سنتين أو ثلاث سنين فزادت هذه الألف أصبحت 20,000 فإن الربح كله مع رأس المال للمغصوب منه يرده لأنه ربح ماله هذا مالي وهذا ربح مالي أنت تتصرف كتصرف فضولي فلا تستحق شيئا وكذلك إذا اغتصب مثلا رصاص وبندقية ثم صاد بها صيدا فإن الصيد أيضا لصاحب البندق وذلك لأنه حصل بعين ماله وأنت أيها الغاصب المعتدي أو حصد به يقول فما حصل بذلك فلمالك إذا غصب مثلا فأسا ثم قطع بها حطبا أو غصب منجل المحش وحصد به حشيشا أو حصل يعني حصل به حشيش أو حصد به زرعا الصحيح في هذه الحال أن الحشيش للغاصب وكذلك الحصد ولكن عليه أجرة الفائز وعليه أجرة المنجل كما أنه لو حصد غصب سكينا وذبح بها شاة فالشاة للغاصب لأنها من غنمه وعليه أجرة تلك السكين التي ذبح بها فالحاصل أنه إذا كان من نماء عين الماء الغاصب نماء عين المغصوب فإنه له وأما إذا لم يكن عين ماله وإنما هو شيء حصل به فإنه للغاصب فذلك لأن الحشيش من المباح الغاصب مثلا سافر إلى البر وقطع هذا الحشيش الذي هو من المباح وجمعه وحمله على بعيره أو على سيارته فهو ملكه وإن كان ذلك المنجل ملك غيره إنما نقول عليه أجرته وهكذا أيضا كل ما يحصل به على غيره إذا استأجره إنسان ليحصل معه زرعا والمنجل الذي معه ليس له بالمغصوب فالأجرة للغاصب صاحب الزرع يقول لك في كل يوم 50 ريالا تحصل معي من هذا الزرع أجرة المنجل مثلا اليوم 5 أو 4 لأن مناجل المحش قيمته رخيصة فالصحيح أنه يكون ملكا للمغصوب يعني للغاصب وإنما أجرة المنجل ونحو على الغاصب يقول وإن خلقه بما لا يتميز فهما شريكان بقدر ملكيهما الذي لا يتميز مثل لو غصب حنطة ثم طحنها وخلطها بدقيق غيرها أصبح لا يتميز كذلك لو غصب الحنطة أو الأرز وصبه بأحواض مملوءة من الحنطة أو من الأرز غصب دقيقا فخلطه بدقيق غيره أو غصب دقيق حنطة وخلطه بدقيق شعير فأصبح لا يتميز فهما شريكان يقول دقيقك أو حنطتك في هذا الشيت الذي فيه غيره، كم الذي لك يا هذا وكم الذي لك يا هذا؟ فإذا قال هذا لخمسة وقال هذا لخمسة عشر فهو بينهما أثلاث، بينهما بقدر ملكيهما. ولو صبغ الثوب أو اغتصب مثلا قطنا وصبغه فهما شريكان، هذا منه الصبغ وهذا منه القطن. معلوم أيضا أنه لا يمكن بعد أن يصبغ إزالة الصبغ لأنه ينطلق به، فيكونان شريكين، هذا بقدر ثمن الثوب وهذا بقدر ثمن الصبغ. وكذلك لو نسجه، هذا عليه أجرة النسيج، لكن في هذه الحال يقولون إنه تصرف في ملك غيره فيرده كما كان. وقد ذكروا أنه إذا نجر الخشبة أو صار الحب زرعا أنه يرده وأرش نفسه، أو غصب نوى وأصبح شجرا أو ما أشبه ذلك فيرد بدله إذا لم يمكن رده. وإن نقصت القيمة ضمن، إذا مثلا كان قطنا نظيفا قيمته رفيعة ولما صبره نقصت قيمة فعليه رده وعليه ضمان النقص. وكذا لو غصب دهنا وخلقه بزيت ونقصت قيمته فأصبح لا يتميز، في هذه الحال أيضا يرد بقدره ويرد النقص، أو يكونان شريكين بقدر ملكيهما. الفصل الأول يتعلق ببقية الغصب. ذكر أنه إذا اشترى أرضا وغرس فيها أو بنى فيها ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه، صورة ذلك إذا اشتريت أرضا ودفعت الثمن ثم غرست فيها ثم بنيت فيها بناء ثم جاء صاحبها وقال الأرض أرضي مغصوبة مني والذي غصبها هو الذي باعك، فلا حق لك ولا حق له، فانتزعها، ولما انتزعها كلفك أن تطلع غرسك وكلفك أن تهدم بناءك، وذلك لأنه ثبت ملكه للأرض واستحقها وانتزعها. ففي هذه الحال صاحب الغرس وصاحب البناء يرجع على من باعه بما غرمه، يرجع بما تكلف به، فيقول للبائع أنت كلفتني وأنت خدعتني وما علمت أنك مغتصب أو منتهب، فالأرض قد أخذت مني وقد هدم بنائي وقلع غرسي، فعلى الغاصب الذي باعه أن يغرم تكلفته ولو كانت مئات الألوف لأنه غره. يقول بعد ذلك وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، صورة ذلك إذا غصب كيسا من برد أو نحوه ولما غصبه أعطاك ذلك الكيس وأنت تعلم أنه مغصوب وأنه ملك فلان أخذ بغير رضاه. الضمان على من؟ الضمان على الآخذ الغاصب عليه الإثم. المغصوب منه يطالب الغاصب لأنه الذي اعتدى وأخذ الكيس، ثم إن الغاصب يرجع على الآكل، ويمكن أن المغصوب منه يطالب الغاصب. وإذا وجدت العين عند الآكل انتزعها المالك منه، سواء كانت هبة أو بيعا أو ما أشبه ذلك. فمثلا الغاصب غصب شاة وأهداها لزيد أو باعها على زيد، وزيد يعلم أنها مغصوبة، جاء صاحبها ينتزعها من زيد، فإن ذبحها زيد فعليه قيمتها، وإن ولدت عند زيد فهي وولدها ملك لصاحبها يردها هي وولدها. فإن كان قد بذل فيها ثمنا رجع بالثمن على الغاصب لأنه خدعه. ولا شك أنه إذا علم بأنها مغصوبة حرم عليه أن يقبلها. كيف أقبلها وهي ملك فلان؟ أن أعرف أنك غصبتها، لا أقبلها لا بيعا ولا هبة ولا صداقا ولا خلعا ولا عطية ولا إرثا، لا أقبلها، هي ملك فلان من الذي لم تطب نفسه أخذت منه غصبا. إذا تلف المغصوب وطالب صاحبه فإنه يضمن. كيف يضمن؟ يضمن إذا كان مثليا لمثله، وإذا كان غير مثلي لقيمته. المثلي هو المكيل والموزون وما أشبهه. إذا غصب ثمنا ثم طالب صاحبه يرد عليه ثمنا ولو كان قد أتلفه واستهلكه. إذا غصب برا أو رزا موجود يشتري له بدلا إذا كان قد أكله. وكذلك إذا غصب قماشا يرد عليه مثله لأنه موجود. ولو غصب أيضا زيتا أو نحوه أو عسلا يرد عليه مثله لأنه موجود. أما غير المثلي فيرد قيمته يوم أتلفه أو يوم طالب به صاحبه. غير المثلي المصنوعات التي تدخلها اليد الصناعية كالسكاكين والخناجر والقدور والقرب والأسقية والأحذية، قديما كانت تصنع باليد وتتفاوت، تكون هذه الدربة أكبر من هذه مثلا، وهذا الجلد أحسن من هذا، وهذا الحذاء أفضل من هذا مثلا ما تتسارع عادة. فلذلك تضمن بقيمتها. وكذلك أيضا بهيمة الأنعام إذا غسل شاة فالغنم أيضا تتفاوت، يصعب أن يوجد مماثلا لها سواء في ثمنها وفي كبرها وفي لونها وسنها، فلذلك عليه قيمتها. فعرفنا أن في هذه الأزمنة الغالب أنها تتفارض، الأحذية تتفارض، وكذلك الثياب التي تصنع تخاطب الناقنة تتفارض، والكتب التي طبعت طبعة واحدة متقاربة، الخدور والصحون والأباليق والأقلام والسكاكين والملاعق مثلا، الغالب أنها لا تفاوت بينها، حيث أنها تصنع بماكنة فلا تفاوت بينها، فيضمن القدر بمثله من أي نوع، ويضمن السكين بمثلها، ويضمن البساط بمثله، والثوب بمثله، والخيمة بمثلها، لتقاربها وعدم التفاوت بينها. وحرم تصرف، يقول حرم تصرفه غاصب بمغصوب، وذلك لأنه حرام إمساكه، فإذا كان حراما عليه إمساكه حرم عليه تصرفه، ولا يصح، لا يصح العقد. فلو غصب ثوبا وباعه فالبيع باطل، ولو غصب أرضا وسبلها بطل الوقف، ولو غصب مثلا جارية وزوجها بطل الزواج، ولو غصب مثلا أمتعة وتصدق بها، لو غصب أطعمة وأحياس ونحوها بطلت الصدقة، ولصاحبها أن يستردها إذا كانت موجودة، فتصرفه باطل، تصرفه بالبيع وبالفداء وبالوقف وبالعتق لو غصب وأعتق، وبالصداق لو غصب شيئا جعله صداقا، صداقا لامرأة تزوجها كأقمشة أو نحوها. فلا يصح العقد. يقول ولا عبادة، ذكر في الحاشية بعض الأمثلة على العبادة أنها لا تصح. فإذا بنى الأرض مسجدا وهي مغصوبة فإنه لا يصح، ولصاحبها أن يهدم المسجد، وإن تراضوا على أن يخوف ثمن الأرض ويبقى المسجد فهو أفضل. وكذلك لو غصب جملا وحج عليه، أو سيارة وحج عليها أو جاهد عليها لم يصح جهاده، أو غصب ماء وتوضأ به لم يصح وضوءه ولا اغتساله به، وكذلك بقية العبادات، لو أخرجه مثلا كفارة عن نذر أو عن يمين لم يكفه ولم يقبل منه. إن هذا هو القول المشهور. الإمام أحمد يرى أنه لا يصح الحج بمال مغصوب أو بمال حرام، وأن عليه أن يحج حجة أخرى. وفي ذلك يقول بعض الشعراء: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة الغير، لا يقبل الله إلا كل طالعه، ما كل من حج بيت الله مبرور. ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يأثم، ولكن الحج صحيح بحيث لا يؤمر أن يعيده، لأنه أدى الحج ومناسكه ببدنه، وإنما انواع المال وسيلة. ولعل هذا هو الأقرب، أنه يصح الحج ويسقط الفرض ولكنه يأثم. ومثله إذا غصب ماء فتوضأ به أو اغتسل به من جنابة، فهل يرتفع الحدث؟ الإمام أحمد يرى أنه لا يرتفع، وذلك لأنه معصية، فكيف يجمع بين طاعة ومعصية؟ والصحيح القول الثاني في المذهب أنه يصح، وهو قول أكثر العلماء أن الحدث يرتفع ولكنه يأثم الوصف، لأنه يأثم الوصف حتى لو أراقه، لو أراق الماء الذي رصده أهل. وكذلك لو شربه أو باعه لأهل. فالعبادة لا تعلق لها بذلك. وكذلك لو غصب دارا وصلى فيها فتصح صلاته. الرواية المشهورة عن الإمام أحمد لا تصح صلاته، والقول الآخر أنها تصح، بحيث إذا تاب لا يؤمر بالإعادة، وذلك لأنه أدى الصلاة كما أمر، فلا حاجة إلى أن يعيدها. ونقول له: جلوسك في هذه الدار إثم، واستمتاعك بها واستعمالك لها إثم، وعليك ذنب الغصب، وعليك ذنب الاستعمال، استعمالك لها، وسواء أغلقتها أو سكنتها أو أجرتها أو أسكنت فيها فقراء مثلا صدقة منك، لا يقبل الله تعالى صدقتك، فأنت آثم حيث أنك تصرفت في مال إنسان معصوم بغير حق. على هذا لا يؤمر بإعادة الصلوات التي صلىها في هذه الدار ولكنه يأثم. وكذلك لو صلى في ثوب مغصوب، فالرواية المشهورة أنها لا تصح صلاته، والقول الثاني أنها تصح مع الإثم. يقال: أنت آثم بالاجتهاد الثوب، سواء لبسته في صلاة أو لبسته في نوم أو لبسته في يقظة أو لبسته في سوق أو لبسته في بيت، أنت آثم باستعمالك له، ولكن لا دخل للعبادة. فتصح الصلاة والوضوء والصلاة في الدار وما أشبه ذلك. يقول: والقول في ثالث وقدره وصفته قوله، وذلك لأنه غارم، فإذا غصب شاة وماتت فقال صاحبها: إنها سمينة، وقال هو: بل هي هزيلة. فالقول قول الغاصب لأنه غارم. وكذلك لو قال: إنك غصبت مني نعجة، فقال بل غسلت منك كبشا ذكرا، أو قال غسلت فقرة فقال بل هورا، أو قال غسلت مني ناقة قال بل جملا، أو قال غسلت مني ثوبين قال بل واحدا، وهي تالفة. فاتلفت هذه الدابة أو هذا المتاع، القول قول من؟ القول قول الغاصب لأنه ضامن، القول في عينه مثلا ذكر أو أنثى، وفي قدره ثوب أو ثوبان، وفي صفته جديد أو سمط، القول قوله. إذا قال مثلا إنه مستعمل فقال صاحبه في الجديد. وأما في رده والعيب فيه فالقول قول صاحبه، إذا قال رددت عليك كيس الذي رفضتك والثوب الذي أخذته منك بغير حق، فقال لن ترده، يحلف صاحبه أنه ما رده وله ثمنه أو له بدله، وذلك لأن الأصل على مفرد اعترف بالغصب وادعى الرد، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإذا لم تكن بينة حلف صاحبه. وكذلك إذا ادعى أنه معيب، إذا قال مثلا الثوب مخرق والقدح متصدع والشاتو أوراقه، وأنكر صاحبه وقال بل سليم ليس فيه شيء من هذه العيوب، القول قول صاحبه يحلف أنه سليم. يقول ومن بيده غصبا أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عن صاحبه بنية الظناء، ويسقط إثم الغصب. يحدث كثيرا أن الإنسان يكون عنده دين وينسى صاحبه، يقول أنا استدنت من صاحب دكان بعشرة ولكن نسيته ولا أدري أين هو، لا أدري من هو. نقول تصدق به وجعل أجره لصاحبه، فإن وجدته بعد ذلك فحيره بين الأجر وبين الضمان، أخبره بأنك تصدقت بها، فإن اختار أجرها فله أجرها، وإن قال اضمنها فتضمنها والأجر يكون لك، أجر تلك العين التي تصدقت بها. هذا معنى أنه يتصدق به بنية الضمان، أن يضمنه إذا جاء صاحبه. وهكذا الودائع، أو دعا عندك إنسان ثوبا أو كيسا أو تمرا أو كتابا أو خيمة أو بساقا ولم يأتي وجهل صاحبه ولا تدري ما اسمه، أو تعرف اسمه ولكن لا تدري أين هو، وطالت المدة وأيست من أن يرجع إليك، فتصدق به واجعل أجره لصاحبه. وإذا قدر أنه أتاك ولو بعد 10 سنين أو 20 فإنك تخيره بين أجر تلك الصدقة وبين غرامتها، غرامة العين، ويكون الأجر لك. يقول من أتلف محترما ضمنه ولو سهوا، من أتلف محترما فعليه الضمان ولو كان الإتلاف سهوا أو خطأ، فإذا صدم شاة فإنه يضمنها لأنها محترمة، أو اصطدم في جدار فهدمه فعليه الضمان مثلا، أو انصدم في شجرة فقلعها فعليه ضمانها، وهكذا لو شق ظرفا مثلا خطأ بأن رمى بسكين فأصابت كربة أو ظرفا فيه سمن فإنه يضمن ما تلف فيه. وكذلك بقية الأموال إذا أتلفها بإحراق أو بإغراق أو ما أشبه ذلك، فلو مثلا أنه طرد شاة فسقطت في بئر فماتت ضمنها، ويحدث كثيرا قديما أن يجد الراعي مثلا شاة ضالة فيأتي بها مع غنم صاحبها وصاحبه، فإذا وجدها صاحب الغنم فإن عليه إمساكها إلى أن يأتي ربها ولا يجوز له طردها، فلو طردها فافترست ضمنها يحفظها إلى أن يجيء صاحبها وتكون كاللقطة، لأنها الحديث قلها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وكذلك بقية ما كان ضالا ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. كلمة محترما يعني ما له قيمة ومما يضمن وما له ثمن، فيخرج ماذا؟ أي ما ليس بمحترم. إذا أسلف مثلا صورا خليعة فلا يضمن لأنها غير محترمة، أو أسلف آلات له كطبول أو عود له أو شطرنج أو أشرطة غناء أو أفلام خليعة، إذا أتلفها فلا قيمة لها ولا ضمان عليه لأنها غير محترمة، ولأنه لا قيمة لها تضمن بها، ولو أن صاحبها يبذل بها مالا، يعني نقول إن المال الذي يأخذه أهلها حرام، فالذين يسجلون أشرطة فيها صور خليعة صور نساء متبرجات مثلا أو صور يعني شيء لا حرمة له فإنه يجب إتلافها. وكذلك الصور في المجلات التي يصور فيها صور خليعة لا شك أن إتلافها يعتبر امتثالا فلا قيمة لها ولا حرمة لها ولا ثمن. وكذلك أيضا الآلات، آلات الأعواد مثلا الرباب والطنبور والطبول وآلات الغنى وما أشبه ذلك، هذه غير محترمة فلا قيمة لها، من أتلفها فلا ضمان عليه. يقول وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، وذلك لأن الطريق ليس ملكه، فإذا ربطها بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. وكذلك السيارات لو أوقفها بطريق ضيق فعثر بها إنسان فتكسر مثلا أو شج وجهه، فإن صاحبها يضمن. وهكذا لو أوقفها في زاوية خالية فجاء سائق سيارة أخرى على غفلة فاصطدم بها فمات أو تحطمت سيارته، فإن صاحب السيارة التي أوقفها يضمن أيضا. وهكذا كل ما يتلف بها فإنه يضمن. ذكر أن إنسانا أوقف سيارته في ظل، ثم إن طفلا سقط من الحائط من السطح على سطح تلك السيارة فمات، فضمنه صاحب السيارة. ولعل هناك قرائن أيضا سببت ضمانه. وكذلك مثلا لو حفر بئرا أو حفرة في طريق ضيق فعثر بها إنسان فمات أو تكسر ضمن صاحب الحفرة لأنه أخطأ بالحفر في هذا الطريق، أو أبقى فيه حجارة كالحجارة التي يبنى بها سدة الطريق أو أكثر عثر فيها إنسان فإنه يضمن. ذكر الدابة كمثال، ربط دابة بطريق ضيق ذكرها كمثال، فإلا يدخل ما يلحق بها. نتكلم أيضا على ما تشتده الدابة من الحرب، ورد في تفسير قول الله تعالى إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم. النفش هو الأكل منه ليلا، فقالوا إذا دخلت الدواب ليلا كغنم أو بقر أو إبل أو حمر أو خيل في حرث وأكلت منه، أفسدت الزرع مثلا أو أفسدت البطيخ ونحوه، فإن أهلها يضمنون. وذلك لأن عليهم حفظها بالليل، لأن عادة أهل الدواب أن يمسكوها ويحفظها ليلا ولا يتركوها تعيد، يطلب منهم إمساكها في الليل، فإذا لم يمسكوها ضمنوا ما أتلفته ليلا. وأما في النهار فالعادة أن أصحاب الدواب يطلقون سراحها لترعى في النهار إبلا وخيلا وغنما، وأن أهل الحرث يحفظونه في النهار ويكونون حوله، فإذا غفلوا عنه فلا ضمان. إذا غفل أهل الحرث فأكلت منه الدواب فلا ضمان عليهم، لأنهم تجاهلوا بحراسة حرثهم. ثم يقول وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطأها برجلها، وذلك لأن العادة أنه يتصرف في مقدمها فإذا مثلا عرضت إنسانا أو وقعته بخفها بقدمها أو مؤخرها ظنه لأنه يملك قيادتها كان يسوقها فإنه يحرضها هنا أو هنا. كذلك إن كان فيها خطام يقودها بخطام. وكذلك إذا كان راكبا عليها العادة أنه يحمل عصا وأنه يوجهها للعصا من هنا ومن هنا. فإذا كانت بيد راكب أو قائد يقودها بخطامها أو سائق من خلفها يسوقها ضامن جناية مقدمها. إذا عرضت أحدا مثلا أو وقعته أو رفسته بيدها فإنه يضمن ولا يضمن مؤخرها. فإذا نفحت لذنبها قرب منها إنسان فنفحته بذنبها فأصابت عينيه مثلا أو وجهه فلا غرم على صاحبها لأنه لا يتصرف في مؤخرها. وكذا لو رمحته برجلها إذا نفحته برجلها فلا ضمان على صاحبها. انتهى باب الغصب. وبعده الشفعة. فيما يحصل كثيرا من التحدي بين اثنين او اكثر في مسألة او نحوها فيقول احدهما اذا كان الامر كما قلت فعليك ذبيحة ويلزمه بها فهل هذا جائز؟ هذا قد يدخل في الثمار اذا كان كثيرا وقد يتساهل فيه اذا كان يسيرا كطعام او نحوه. ولكن تركه أولى إذا لم يترتب على ذلك مصلحة. أما إذا كان فيه مصلحة يعني كمسابقات علمية عليها جوائز تشجع المتسابقين على البحث ونحوه فجائز هذا. أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في من ينكر على من يبيع بعد الأذان المساويك ونحوها هل هذا محل نفاق؟ نعم ينبغي أن الباعة إذا سمع الأذان أغلقوا متاجرهم حتى بائع السواك ونحوه يبيعه بعد الصلاة أو قبل الأذان. فإذا سمع المؤذن فإنه يطلع متاعه ويذهب إلى المسجد. ومع ذلك إذا لم تقم الصلاة ولم يتضايق الوقت فالبيع صحيح إذا حصل. أحسن الله إليكم. يقول أنت ومالك لأبيك هل تقاس الأم على الأب في هذا الحكم؟ هذا هو الصحيح لأن الأم أحد الأبوين. ولأن الله تعالى عندما يذكر الأبوين يخص الأم بذكر فقوله يوصي الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وهو يدل على عظم حقها. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قول المصنف وإن أركب منقطعا لله لم يضمن؟ ذكرنا أنه إذا وجد إنسانا منقطعا في الطريق ابن سبيل لم يستطع أن يصل إلى بلده فأركبه حمارا مثلا أو فرسا أو بعيرا ثم إن ذلك المركوب تلف تحته انكسر مثلا أو مات فلا ضمان على ذلك الراكب لأنه أركبه لله. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم بما يحصل الآن حيث إن الإنسان إذا أركب شخصا معه في سيارته ثم حصل حادث ومات هذا المنقطع فإن الذي أركبه يحمل ديته؟ إذا كان متسببا، إذا كان عليه نسبة من الخطأ، يعني أنه ارتكب خطأ بسرعته مثلا أو تعرضه للتلف أو استعمل السيارة وليست سليمة بل فيها عيوب مما سبب الحوادث أو تهور بسرعة زائدة فجعل عليه نسبة من الخطأ، فإنه يضمن من تلف معه ولو كان أركبه من الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الغصب والسرقة؟ معلوم أن الغصب أخذ بقوة وعلانية وجرأة وبقوة وقدرة وقوة من الغاصب يظهر بها المغصوب فيغلبه، أما السارق فإنه يأخذ على حين غفلة، يكسر الأبواب في وقت الغفلة أو النوم، يتسلق الحيطان ثم يدخل في الدور ويأخذ من الأمتعة على حين غفلة من الأهل وعلى جرة، فهذا هو السارق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا سرقت البهائم في البادية يطلبها صاحبها قد يستمر أياما أو شهورا، فإذا تحصل على السارق فهل يضمن السارق مصاريفهم في هذا الشهر؟ يطالبه يسأل أنه أخذها مثلا من زريبته وساقها، فإنه يطالبه بمطالبه التي أنفق في طلبها، وكذلك أيضا منفعتها إذا حلبها لهذه المدة، ذلك السارق أو الغاصب يطالبه بقيمة ما أخذ منها. أحسن الله إليكم. قلتم بأن من منع العارية وهو مستغن عنها فإنه يأثم لقول الله تعالى: ويمنعون الماعون. والسؤال: بعض الإخوة وفقهم الله يطلبون من بعضهم إعارتهم بعض الكتب والأشرطة الدينية، ولكنهم يتهاونون في ردها وربما لا يردونها، مما يجعل البعض إذا جاءه المستعيد الكتب والأشرطة يرفض إعارته، فهل يدخل في هذه الآية؟ لا يدخل، إذا كان ذلك المعير محتاجا إلى هذه الكتب أو هذه الأشرطة وكان المستعير معروفا بالتساهل وتأخير الرد، فيفوت على المعير مصلحة إذا احتاج إلى كتابه أو إلى ذلك الشريط لم يجده وكان عند المستعير وطالت مدته، فله أن يمنعه فيقول: أنت لا تصلح أن تعار لأننا بحاجة إلى كتبنا، وأنت تطيل بقاءها عندك، بقى عندك ذلك الكتاب شهرا أو أشهرا وهو سأل من فوائد، فله أن يمنعه وهو محق والحال هذا، وذلك لأن المستعير عليه أن يردها في الوقت الذي طلب منه، إذا حدد له يوم فلا يزيد عليه أو يومان أو أسبوع، فأما كونه يهملها ويقول ليسوا بحاجة فإن هذا خطأ. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد أرض عند أحد الأقارب مساحتها 2 كيلو في 1 كيلو، فقال لي: أريد أن أعطيك نصف الأرض بشرط أن تحيي الأرض وتضع فيها قشاشين على مساحة الأرض وأن تشبك على الأرض وتستخرج عليها فكا، ما حكم هذا الموضوع؟ عفونا ما جريت. إذا كانت ملكا لذلك المالك الذي قد ملكها أو اقطاعا يعني أقطعها من الحكومة فله أن يتصرف هو الأجير على ما يريدون، إذا قال لك نصفها بشرط كذا وكذا كما ذكر في السؤال فالمؤمنون على شروطهم. أحسن الله إليك. يقول: نستخدم آلات التصوير التي في عملنا لتصوير بعض الأوراق المتعارف عليها مثل بطاقات الأحوال وغيرها مع موافقة الرئيس المباشر، فهل في ذلك بأس؟ ينبغي أن لا يتوسعوا في هذا لأن هذه الأجهزة أجهزة حكومية اشتريت للمصلحة لمصلحة الإدارة التي هو فيها فلا تستعمل إلا فيما هو من خصائص الموظفين، يعني من خصائص الأعمال. فأما الحاجات الخصوصية فلا ينبغي أن يتوسع في ذلك، لكن إذا كان ذلك نادرا مرة في حياته مثلا يحتاج إلى تصوير حفيظته مثلا أو شهادة له فلعل ذلك يتسامح به. وفق العظيم رحمه الله وجزا الله شيخنا خير الجزاء، وصلى الله على محمد وعلى اصحابه اجمعين.